أنا عسكري أعمل في مدينة الرياض وأرغب النقل إلى مكة المكرمة. أفيدكم بأنني وجدت شخص يقول أنه يستطيع نقلي إلى مكة ولكنه يريد دفع 3000 ريال حتى ينقلني علما أنه ليست له صلة بعمل ولكنه يستطيع أن يتوسط لي. سؤالي هو هل المبلغ الذي طلبه لو دفعته له هل يكون حلال أم أنه رشوة علما بأنني في حاجة شديدة لهذا النقل نظرا لوجود ظروف عائلية صعبة لدي؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يجوز ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الغالب على هؤلاء تعاطي الرشوة وأنهم يعطون بعض الموظفين حتى يكذبوا حتى يتحيلوا لنقله. والأمر الثاني في قصد الشفاعة فالشفاعة لا يؤخذ عليها عوض. الشفاعة لأخيه لا يؤخذ عوض. الشفاعة تؤجر لكن بدون عوض. فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها. حديث من شفاع لأهل الشفاعة فأهدى له هدية فلا يفتح باب عظيم من أبواب الربا. المقصود أن أخذ المال في هذه الأمور لا يجوز لأنه في الغالب رشوة لهم وهم يكذبون ويفعلون ما يستطيعون من الحيل لتحصيل هذه المطالب وهذه المكاسب الخبيثة. أما إن كانت شفاعة محضة لله وهذا قليل في الناس فالشفاعة لله لا يؤخذ عليها العوض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.